ايوه انت مثلا اهلا وسهلا. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من قال يرحمكم من في السماء. وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى، إلى كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، قال: باب ذكر الشواهد التي تشهد لرواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه في استثناء قراءة فاتحة الكتاب بالصحة مع استغنائها عن الشواهد. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال: حدثنا أبو الأحمص محمد بن الأيتم قراءة عليه، قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن عبيد الله بن عمرو حاء، وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال: حدثنا يحيى بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل على القوم بوجهه وقال: أتقرؤون في صلاتكم؟ والإمام يقرأ، فسكتوا. فقال: ثلاث مرات. فقال قائلنا وقائلنا: إنا لنفعل. قال: فلا تفعل، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. احتج به البخاري في جملة ما احتج به في كتاب القراءة خلف الإمام، فروى عن يحيى بن يوسف الزمي بهذا قال. وأخبرنا أبو مكين بن الحارث الأصفهاني قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا مخلد بن أبي زميل حا، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا مخلد بن أبي زميل قال: حدثنا عبيد الله بن عامر حا، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الحميد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو حاء، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن قريش قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حميد بن قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن جعفر حاء، وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرني أبو يحيى السمرقندي قال: أن محمد بن نصر حدثهم قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاني عن عبد الله بن جعفر الرقي عن قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته وأقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام؟ والإمام يقرأ، فسكتوا. فقال: ثلاث مرات. فقال قائلنا وقال قائلون: إلا أن نفعل. قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب بنفسه. وفي إجماع هؤلاء الرواة الثقات عن عبيد الله بن عمرو على رواية هذا الحديث بتمامه، دليل على تقصير يوسف بن عدي في روايته، حيث انتهى بروايته إلى قوله فلا تفعلوا، ولم يذكر ما بعده من الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في نفسه، وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا الحسن بن الفرج الغزي قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، فذكره بنقصان هذا الاستثناء، وهو تقصير منه وسهو سافي، وليس هذا من النقصان الذي يتجوزه في الخبر بعض الرواة، فإنه يغير الحكم الذي هو مقصود صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم بالنهي عن القراءة خلف الإمام واستثناء قراءة الفاتحة سرا في نفسه، ومثل هذا النقصان لا يجوز بحال، وبالله التوفيق. وفي إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا محمد بن الحسن بن حرب الرقي بالأردني من كتابه قال: حدثنا سليمان بن عمر الأقطع الرقي قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم؟ والإمام يقرأ. قال: فسكتوا حتى قال ثلاث مرات، فقال قائل: أو قائلون إنا لنقرأ؟ قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. قال أبو علي: لم أكتبه إلا عن هذا الشيخ من كتابه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقصر في سنده، وقصر قال وقصر إسناده جماعة فرووه عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا منهم حماد بن زيد. وفي إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه صلاة الصبح، ثم أقبل على القوم بوجهه فقال: هل تقرؤون في صلاتكم؟ والإمام يقرأ. فسكتوا، فأعاد ذلك عليهم مرتين أو ثلاثة، فقال قائلون أو قائلون إنا لنفعل؟ قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. ومنهم حماد بن سلمة أخبرنا هو أبو الحسن علي بن أحمد المقري بغداد قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا محمد حماد قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الرجاء بن السندي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال وأخبرني أبو الطيب الكرابيسي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد عن قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل أحدكم يقرأ خلف الإمام والإمام يقرأ. فقال رجل: إنا لنفعل ذلك. قال: لا فلا تفعلوا، ولكن ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. ومنهم عبد الوارث بن سعيد أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الدارمي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل أحدكم يقرأ خلف الإمام والإمام يقرأ. فقال رجل: إلا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا، ولكن ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. ورواه أيضا إبراهيم بن أبي طالب وغيره عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمرو بن زرارة عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حاء وأخبرنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد عن بن عدي بن الحافظ قال حدثنا عبدان الأهوازي قال حدثنا داهر بن نوح قال حدثنا عليلة قال حدثنا أيوب السقياني قال عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتقرؤون خلف الإمام بشيء؟ فقال بعضهم: نقرأ. وقال بعضهم: لا نقرأ. فقال: اقرأوا بفاتحة الكتاب. وأخبرنا أبو سعد قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا فضل بن موسى عن عليلة فذكر نحوه. قال أبو علي وأبو أحمد أخطأ في عليلة، وهو الربيع بن عبد على أيوب، إنما هو عن أيوب عن أبي قلابة ولي أبي قلابة الجرمي رحمه الله في إسناد آخر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن حمشاد قال حدثنا يزيد بن الأيثم قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشعري عن سفيان حاء. وأخبرنا أبو عبد الله قال وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وكذلك رواه عبد الرزاق بن أمام وعبد الله بن الوليد العدني ومخلد بن يزيد عن سفيان الثوري. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذائي فذكره بإسناده نحوه، غير أنه قال: إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وقال عن محمد بن أبي فلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا ثقة لا يكون إلا ثقة. ومحمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية ذكره البخاري رحمه الله في التاريخ، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من أكابر التابعين فقهائهم. وهذا الحديث رواه هكذا بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الوهاب عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يزيد عن من شهد ذلك، وهذا حديث صحيح. قال: وهذا حديث صحيح احتج به محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في جملة ما احتج به في هذا الباب. وفي إليه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن سليمان، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، قال إسماعيل عن خالد الحذاء، قال: قلت لأبي قلابة: من حدثك هذا؟ قال: محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية، كان خرج مع بني مروان حين حيث خرجوا من المدينة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أحمد بن علي المقري، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة، قال: ذكر أيوب أبا قلابة فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وفي إليه قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد عن أيوب عن مسلم بن يسار، قال: لو كان أبو قلابة من العجم لكان موبدا. ما معنى هذا؟ قال في الحاشية: ومعنى موبد موبدان قاضي القضاء. وذكر ابن سعد عقب الأثر، وذكر أبو نعيم عقب، أيضا عن عارم السدوسي أحد رواة الحديث، وقال في النهاية: الموبد للمجوسي كقاضي القضاة المسلمين، والموبد كالقاضي. أحسن. قال: وبإسنادي عن أيوب عن أبي قلابة، قال: أقمت بالمدينة ثلاثا وما لي بها حاجة إلا رجل كان في طيعة الله، وبلغني عنه حديث انتظرته أن يقدم فأسأله عنه شاهد آخر. قال: أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، قال رحمه الله، قال: أنبأ وأخبرنا أبو نصر محمد بن حمدوي بن سعد المروزي، قال: حدثنا عبد الله بن حماد الآملي، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سوار، قال: كنت جالسا عند عمرو بن ميمون بن مهران، فقال له رجل من أهل الكوفة: يا أبا عبد الله، بلغني أنك تقول: من لم يقرأ خلف الإمام بأم القرآن فصلاته خداد. فقال عمرو: صدق، حدثني أبي ميمون بن مهران عن أبي مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام فصلاته خداد. قال شهيد آخر: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: حدثنا أبو قنيفة البطن بن حباب الجمحي، قال: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن عبد الله وابن سوادة القشيري عن رجل من أهل البادية عن أبيه، وكان أبوه أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداد لم تقبل. وأخبرنا أبو عبد الله، قال: أخبرنا أبو علي الحافظ، قال: حدثنا سفيان بن محمد، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل من أهل البادية عن أبيه، وكان أبوه أسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تقرؤون خلف القرآن؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه دواد. قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. شاهد آخر: أخبرنا أبو الحسين بن مشران، قال: أخبرنا علي بن محمد المصري، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي حا، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي مكي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي، قال: حدثته أو حدثت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتقرؤون خلفي؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة القرآن. وفي رواية ابن بشران قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. شاهد آخر: قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثني سليمان بن سلمة الحمصي، قال: حدثنا المؤمل بن عمر أبو قعنب بن القيني، قال: حدثنا يوسف أبو عنبسة خادم أبي أمامة، قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ قلب الإمام فصلاته خداد. شاهد آخر قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث البقي قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا ابن علي بن بحر قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثنا عمرو يعني بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقون قلبي؟ قالوا نعم يا رسول الله إنا لنهد وهدا. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. رواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام عن شجاع بن الوليد عن النضر. وأخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني بن ري قال حدثنا أبو حاتم الوسقندي قال حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت. وأنباني أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا حسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا المثنى يعني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة فليقرأ فيها بأم القرآن وقرآن معك. قال فإن انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه. ومن كان مع الإمام فليقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت. ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج. وأنباني أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا كامل بن طلعة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال من صلى صلاة مكتوبة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها فإذا انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزت عنه. ومن كان مع الإمام فليقرأ قبله إذا سكت. ومن صلى صلاة فلم يقرأ فيها فهي خداج فهي خداج. قال ثلاث مرات. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن مسنى رتيري قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا فيض بن إسحاق الرقي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عرض أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزاء. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث البقي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال أخبرنا أبو محمد بن صاعد أن محمد بن أبي موسى الناظري حدثهم فذكره وخلفه غيره. فروى عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها فإن انتهى إلى أم الكتاب وقد أجزأ. ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته فإن لم يفعل فصلاته خداج غيره تمام. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر الأصفهاني قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن أخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن عبد الواهب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير فذكر. ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وإن كان غير محتج به وكذلك معظم من تقدم ممن روى عن عمرو بن شعيب فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب بسكتة الإمام شواهد فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب بسكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده خبرا عن فعلهم وعن أبي هريرة وغيره من فتواهم ونحن نذكرها إن شاء الله في ذكر أقاويل الصحابة رضي الله عنهم. باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المأموم عن الجهر بالقراءة لا عن أصل القراءة. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وابو بن جرير قال حدثنا أبي عن النعمان بن راشد أنه سمعه يحدث عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن حذافة صلى فجهر بالقراءة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع الله. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا سليمان بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قال أخبرنا يحيى بن يوسف الزمي قال قراءة عليه أو قال قراءة قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بعض صلواته، فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ حتى قال: ثلاث مرات. فقال قائلنا وقائلون: إذا لا نفعل؟ قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. ورويناه عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب. إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل الفتى الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه كيف تصنع، فأخبره بأنه يقرأ بفاتحة الكتاب، فلم ينكر عليه ولم يفصل عليه الحال. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرودباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر نعم في قصة معاذ رضي الله عنه وصلاة رجل خلفه قال: وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ أو إني ومعاذا حولاتي أو نحودي. وبه إليه قال: بأم ما يستدل به على أن المأموم يقرأ خلف الإمام وأن المنهي عنه إنما هو كلام الناس. إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم خلفه: إن الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسميع والتكبير وتلاوة القرآن، ولم يفصل عليه الحال. ولم كانت القراءة منهيا عنها قلبه لنهاه عنه وعنها مفصلا كما نهاه عن الكلام في الصلاة جملة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق ومحمد بن يوسف السوسي ومحمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني إله بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن حكم السلمي قال بين أو السلمي قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت رحمك الله. قال فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واتك لأمياه ما لكم تنظرون إلي؟ قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. قال إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي. وبه إليه قال باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ خلف الإمام. إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المصلي ينادي ربه والمناجاة إنما تكون بالنطق لا بالسكون، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبيل أنه قال هذا ما حدثنا محمد ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق قمامه إنه ينادي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن يبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها. ورواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصير عن عبد الرزاق. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شبحة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسين القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في صلاة فإنما يناجي ربه فلا يمزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. وفي رواية أبي داود عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه. رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي ياسين وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. باب ما يستدل به على أن المأموم لابد له من القراءة. إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مصلي إنما يصلي لنفسه والقراءة بعد الصلاة، فلا تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم فيكون المأموم قد صلى، فيكون المأموم قد صلى بعد صلاته بنفسه وبعضها صلى له الإمام أو صلى له الإمام، مع ما في التنزيل من قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وقال: لتجزى كل نفس بما تسعى. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن موسى أنه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي وقال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أنه قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري وعن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف وقال: يا فلان، ولا تحسن صلاتك، أو ألا تحسن صلاتك؟ ألا تنظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا قلب بن عمرو الحاء وأخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن خشيش المقري من كوفة قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحي وإملاءه قال: حدثنا قلب بن عمرو العكفري من حفظه قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي سنة 18 و200 قال: حدثنا موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك عن محمد يعني بن كليب عن ابن جابر عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن فاصنع ما صنع. ولم يذكر ابن عبدان التاريخ ولم يقم إسناده وهو كما رويته عن ابن خشير. وكذلك رواه أبو حاتم الرازي عن الحميدي وقال: هذا تصحيح. نعم، غادرة الشيخة. دقيقة. شيخ. نعم، أحسن الله إليك شيختنا. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا قلب بن عمرو الحاء وأخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن علي بن خشيش المقري بن كوفة قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحي وملان قال: حدثنا خلف بن عمرو العكفري من حفظه قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي سنة 18 و200 قال: حدثنا موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك عن محمد يعني بن كليب عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن فاصنعوا ما صنع. ولم يذكر ابن عبدان التاريخ ولم يقم إسناده وهو كما رويته عن ابن خشيب. وكذلك رواه أبو حاتم الرازي عن الحميدي وقال: هذا تصحيح لمن قال بالقراءة خلف الإمام. قال الشيخ: وأشار البخاري إلى إسناده في التاريخ. باب ما يستدل به على وجوب قراءة على المأموم. إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم علم من لا يحسن القرآن ما يقوم مقامه من الذكر، ولم يأمره بالاهتمام حتى تسقط عنه القراءة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مبارك رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصفهاني قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني قال: حدثني يحيى بن علي بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة البدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، قال رفاعة ونحن عنده إذ جاءه رجل كالبدوي أو كالبدوي فدخل المسجد فصلى، فأخف صلاته ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك أعن صلاتك، فإنك لم تصلي فكبر ذلك على الناس أنه من أخف صلاته لم يصلي ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول له مثل ذلك. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأه إن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبر فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن ثم ارفع رأسك واعتدل قائما ثم اسجد واعتدل ساجدا ثم ارفع رأسك واعتدل قائما أو ثم رافع رأسك هكذا ثم ارفع رأسك واعتدل قائما حتى تقضي صلاتك وإذا فعلت ذلك فقد تم صلاتك وإن انتقص من ذلك شيئا فإنما انتقص من صلاتك. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا أحمد بن الخليل البرجلاني قال حدثنا أبو النضر بن هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أحسن القرآن فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فلما عقد عليه قال يا رسول الله أهديني ربي فماذا أقول لنفسي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال فقبض عليه ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملأت يدي من الخير. وبينه قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى أنه قال حدثنا أبو العباس والأصم قال حدثنا أسيد أبو سيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال عن سفيان عن أبي خالد وهو الدالاني وعن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال تقول سبحان الله والحمد لله وذكر حديث غير أنه قال وجعل يعود حتى قبض أصابعه. ذكر ما يتروى عن أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قراءتهم قلب الإمام وأمرهم بها. ذكر ما روي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو سعيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص عن سفيان هو الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن شريك التيمي قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأ وراء الإمام أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال وإن قرأت أمير المؤمنين؟ قال وإن قرأتهم. وبيني قال أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن الحكم قال أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى بن الحاكم بن يحيى الحاكم الإسرائيلي قال أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسين بن الحسن البربري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا حفص بن غياث حدثنا عن صمر غياته النقعي عن أبي إسحاق الشيباني عن جواب بن التيمي عن يزيد بن شريك أنه قال قلت لعمر رضي الله عنه أقرأ خلف الإمام؟ قال نعم. قال قلت وإن كنا خلفك؟ قال نعم وإن كنتم خلفي. ورواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله عن عبد الله بن سعيد الأشجعي عن حفص بن إسنادي أن عمر رضي الله عنه قال اقرأ خلف الإمام وإن جار وقف فاتحة الكتاب وشيئا. قلت وإن كنت قلبك؟ قال وإن كنت قلبي. ورواه أبو كريب عن حفص وزاد قال قلت وإن جارت؟ قال وإن جارتم. وبه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثنا نعم دقيقة قال وأخبرنا أبو قال أخبرنا أبو عبد الله العابد رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث قال وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن أبي إسحاق الشيباني عن جواب بن التيمي وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفتح هذا الكتاب. قال قلت وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا. قلت وإن جارت؟ قال وإن جارت فجواب والحارث يروي يعني يزيد بن شريك مروات وثقات قال ودار قطني وغيره وأخبرني أبو أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني بضي قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عيسى الوسقندي وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق يعني بن تيمية عن ليث عن الأشعري عن أبي يزيد عن الحمد بن سويد ويزيد التيمي أنهما قالا أمرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نقرأ قلب الإمام الأشعث هو ابن سوار وأبو يزيد وأبو يزيد هو عبد الملك بن ميسرة قال وأبو القاسم الطبراني وعلى هذه الرواية يحتمل أن يكون جواب رواه عن يزيد بن شريك وإبراهيم رواه عن حارث بن سويد كلاهما عن عمر رضي الله عنه وغير أن السؤال كان من يزيد فالحارث من رواية إبراهيم رواه عن يزيد وكان قد سمع جواب عمر رضي الله عنه فقال أمرنا عمر رضي الله عنه كما هو في رواية عبد الرزاق والله أعلم ورواة حديث شيباني أوثق من بعض رواة هذا ولإبراهيم بن محمد بن المنتشر فيه سند آخر أخبرنا أبو عبد الله حافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شهين قال أخبرنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه قال سمعت أبي يقول سمعت عباية قال سمعت عباية رجلا من بني تيم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها قال قلت أرأيت إذا كنت قلب الإمام قال اقرأ في نفسك وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميروي قال حدثنا أحمد بن نجد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشي عن أبيه عن عباية بن رداد أنه قال كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موكبه فقال لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقال رجل يا أمير المؤمنين أريت إن كنت قلب الإمام أو كان بين يدي إمام قال قال في نفسك وكذلك رواه سفيان الثوري عن إبراهيم بن محمد ورواه سليمان الأعمش عن قيدمة بن عبد الرحمن عن عباية بن ربعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعباية بن رداد وعباية بن ربعي واحد إلا أن محمد بن المنتجر يقول عباية بن رداد وقيدمة بن عبد الرحمن وسلمة بن كهيل يقولان عباية بن ربعي قاله البخاري رحمه الله في التاريخ وبه إليه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني وقال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا سعدان بن النصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيثمة عن عباية بن ربعي أظن عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها ورواه محمد بن المورع عن الأعمش عن قيثمة عن عباية بن ربعي أنه قال قال عمر رضي الله عنه وذكره من غير شك ذكر رواية صحيحة به عن أمير المؤمنين أبي الحسن يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصهراني وقال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة حا وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا علي بن حمجلة قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا شعبة عن سفيان بن حسين أنه قال سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر أن يقرأ قلب الإمام في ركعتين الأولين بفاتحة الكتاب ورواه يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين دون ذكر أبيه فيه وهو أصح قال أخبرنا أبو مكين أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا أبو علي بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن وادي قال حدثنا أبو مكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى السامي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتما لعلي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه كان يقول نعم الشيخ موجودة الصوت واضح عندكم شيختنا واضح أحسن الله إليكم شيختنا قال عندنا عبد الله السامي عن معمر عن الزهري عن عبد عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي رضي الله عنه وأن علي رضي الله عنه كان يقول اقرأ في الظهر والعصر قلب الإمام في كل ركعة من فاتحة الكتاب والسورة قال أبو مكر حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم محمد أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا المعلى عن يزيد بن زريع عن معمر فذكره بإسناده نحوه دون ذكر أبيه وزاده في الأخرين بفاتحة الكتاب ذكر رواية فيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخبرنا أبو قاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر به الري قال حدثنا أبو حاتم الوسقندي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن ابي سنان عن عبد الله بن ابي الهذيل ان ابي بن كعب رضي الله عنه كان يقرا قلب الامام بالطول والعصر. وبه اليه قال اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال اخبرنا عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا ابراهيم بن محمد العتيق قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن ابي جعفر الرازي عن ابي سنان عن عبد الله بن ابي الهذيل انه قال سالت ابي بن كعب رضي الله عنه اقرا قلب الامام قال نعم. قال الامام احمد رحمه الله وقرات في مجموع البخاري رحمه الله عن مالك بن اسماعيل عن زياد البكاي عن ابي فروه عن ابي المغيره عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان يقرا خلف الامام. ومن قال الامام احمد هكذا طيب هذا يراجع يعني الامام احمد قرأ في مجموع البكاء هذا يراد به البيهقي نفسه. اي نعم احسن الله عليك هكذا صدق احسن الله اليكم. قال ذكر الرواية فيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمود قال حدثنا علي بن يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض أنه قال سمعت أبا شيبة المارية يقول سأل رجل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال إذا قرأ فقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وإذا لم تسمع فقرأ في نفسك ولا تؤذي من عن يمينك ولا من عن شمالك. ذكر الرواية فيها عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أحمد بن كوفي العدل الأصفهاني وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن الأصفهاني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع أنه قال صلينا صلاة وإلى جنب عبادة بن الصامت فسمعت يقرأ بفاتحة القرآن فلما فرغنا قلت يا أبا الوليد ألم أسمعك قرأت بفاتحة القرآن قال أجل إنه لا صلاة إلا بها. قال ابن عون فكان يقول لرجاء إن رأيت إن كان قلب الإمام فيما يجر فيقول إن جار وإن لم يجر فلا بد من قراءة. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ببغداد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان البقي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع أنه قال سمعت عبادة بن الصامت يقرأ خلف الإمام فقال عبادة رضي الله عنه لا صلاة إلا بقراءة. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو خليفة الجماعي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة حا وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد البياقي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن مسلم بن نضر أنه قال سمعت حمالة بن عبد الرحمن يحدث عن عبادة بن الصامت أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فأتاه فأخذ بيده فقال لا تشبهوا بهذا ولا بأمثال إنه لا صلاة لا تجبوا بهذا ولا بأمثاله إنه لا صلاة إلا بأم الكتاب فإن كنت قلب الإمام واقرأ في نفسك وإن كنت وحدك فلا تسمع أذنيك ولا تؤذي من عن يمينك ومن عن يسارك. وأخبرنا أبو بكر الحارث وابن الحارث الباقي قال أخبرنا أبو محمد بن حبان أو ابن حيان قال حدثنا أحمد بن محمود بن صبيح قال حدثنا علي بن يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم بن عبد الله ذكره بإسناده ومعناه. وبه قال ذكر الرواية به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو عمرو المستملي قال أخبرنا علي بن حجر الحاء وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو الطيب الكرابيسي وقال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الإمام فسمعت يقرأ بالطول والعصر. وبه إليه قال وأخبرنا أبو عبد الله العامري قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزين بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في العصر خلف الإمام في ركعتين أولين بهم القرآن والسور. وبه قال ذكر رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الحاكم الإسرائيلي وقال أخبرنا أبو يعبد بحر البراري وقال حدثنا بشر بن موسى عن قال حدثنا حميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن العيزان بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اقرأ قلب الإمام بفاتحة الكتاب. وبه قال أخبرنا أبو عبد الله العامري قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق البقي قال حدثنا أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا موسى بن داود والضبي قال حدثنا عقبة يعني ابن عبد الله الهصم عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اقرأ قلب الإمام جار ولم يجار. وبه قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الطيب الكرابيسي قال حدثنا الشقفي أو الشقفي قال حدثنا محمد بن الصبعي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تدع فاتحة الكتاب جار الإمام ولم يجار. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق البقي قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أنس أنه قال سمعت العباس بن عباس رضي الله عنهما يقول اقرأ بفاتحة الكتاب بكل ركعة قبل الإمام. وبه قال ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان من بغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال عندنا يعقوب بن سفيان قال عندنا عبدان بن عثمان قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا كامس بن العسن عن ابي الازهر الضباعي عن ابي العلية البراءي ان عبد الله بن صفوان قال لابن عمر يا ابا عبد الرحمن في كل صلاه تقرا قال اني لا استعين من ربي هذه البنيه ان اركع ركعتين لا اقرا فيهما بام الكتاب فزايدا او قال فصاعدا. واخبرنا ابو بكر بن الحارث البقي قال اخبرنا ابو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستا قال حدثنا بن حي حساب ومحمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابي العلية البراء انه قال سالته وسئل ابن عمر رضي الله عنهما في كل صلاه قراءه فقال اني لا استحي من ربي هذا البيت ان اصلي له صلاه لا اقرا فيها بفاتحه الكتاب وما يتيسر. قال الامام احمد رحمه الله وقرات في كتاب القراءه قلب الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله قال وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي قال اخبرنا ابو جعفر عن يحيى البكاء انه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن قراءه قلب الامام فقال ما كانوا يرون باسا قرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. وذكر الرواية في عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبرنا أبو عبد الله العابد قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي وقال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النظم الجويني قال أخبرنا شعبة عن حسين أنه قال سمعت مجاهدا قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقرأ بالظهر والعصر خلف الإمام. وبه قال أخبرنا أبو بكر الحارث بن الحارث بن الفقي قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عاتم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. وبه إسناده قال وحدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال صليت إلى جنب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فسمعت يقرأ قلب الإمام فلقيت مجاهدا وذكرت له ذلك وقال مجاهد سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ قلب الإمام. وبه قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر بالري قال حدثنا أبو حاتم الأسقندي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ قلب الإمام بالظهر أو العصر. ذكر رواية عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال وبينه قال أخبرنا أبو عبد الله حافظ قال أخبرنا أبو علي حسين بن علي حافظ قال أخبرنا أبو خليفة المظلم الحباب الجماحي قال حدثنا عبد الله بن أسود بن قانب قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني دراوردي يعني العلاء يعني به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ معنا طيب متى خرجت الشيخة؟ في أحد ضبط؟ قبل دقيقة. طيب نرجع كده لعبد الله بن عمرو. طيب. ننتظر بس دخول الشيخ أبو حاتم ونبدأ بالبخاري. طيب يا أخوان، نختم مجلس الشيخ الصوفية لعلنا ما تستطيع الرجوع له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نعيد غدا من ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.